إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم شرح كتاب التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح كتاب التوحيد برنامج أسبوعي يستضيف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس مبارك من دروس التوحيد، وضيف هذا الدرس كالمعتاد هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. في الدرس السابق فضيلة الشيخ حفظكم الله تناولتم عنوان الباب، باب الخوف من الشرك، واليوم نستهل الآيات المباركات والحديث عنها في هذا الباب. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، هذه الآية التي ذكرها الشيخ في أول باب الخوف من الشرك هي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، وفي الآية الأخرى فقد ضل ضلالا بعيدا. وجه المطابقة بين هذه الآية والترجمة الخوف من الشرك، نعم، إذا كان الشرك لا يغفره الله مع أن رحمة الله واسعة ومغفرته واسعة، فالمشرك لا تسعه الرحمة ولا تسعه رجاء النجاة من النار إذا مات على ذلك. إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والله لا يغفر الشرك، وما دام الله لا يغفر الشرك مع أنه واسع المغفرة فهذا يعطينا الخوف من الشرك. إذن ما هو الشرك الذي هذه خطورته؟ يجب أن نتعلم ما هو الشرك حتى نتجنبه، ويجب أن ندرسه للطلبة ونبينه للطلبة، ويجب أن نؤلف فيه وننشر لنبين للناس ما هو الشرك. لأن فيه من يقول الشرك هو الشرك في الربوبية فقط، لا تعتقد أن أحدا يدبر مع الله ويخلق مع الله ويرزق مع الله، ولا يقولون الشرك يكون في العبادة. الله جل وعلا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الشرك المراد الشرك في العبادة، هو الخوف والمحذور. الشرك في العبادة أن يدعو غير الله، أن يذبح لغير الله، أن ينذر لغير الله، أن يدعو الموتى والمقبورين، يتمسح بقبورهم، يطلب منهم، هذا هو الشرك الأكبر. لا يغفره الله من مات عليه فليس له طمع في مغفرة الله عز وجل، مع أن الله واسع المغفرة. هذا يدل على خطورة الشرك، ويدل على الخوف من الشرك، أنه لا يغفر الله له إذا مات عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من الذنوب، ما دون الشرك، تحت مشيئة الله. نعم. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اتخذ الله إبراهيم خليلا، سمي الخليل لأن الله اتخذه خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة، فالله يحب إبراهيم أعلى درجات المحبة لما قدمه في الله من الدعوة والجهاد والصبر والاحتساب. هو دعا عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء: رب اجعل هذا البلد آمنا، يعني مكة، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. تعجب إبراهيم الذي كسر الأصنام وألقي في النار بسبب ذلك فأنجاه الله منها، يخاف أنه يعود إلى عبادة الأصنام، لأن الإنسان بشر والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والمغريات كثيرة ودعاة الضلال كثيرون، فالإنسان يخاف على نفسه. إذا كان إبراهيم خاف على نفسه فدعا الله أن يجنبه عبادة الأصنام. ولهذا يقول بعض العلماء: من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ إبراهيم لم يزكي نفسه بل خاف أن يدركه ضلال الشرك وأن يزين له الشرك فيقع فيه، فكيف بنا نحن؟ نعم. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. نعم، الشرك نوعان: الشرك الأكبر هذا مثل دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله، طلب الحوائج من غير الله عز وجل من الأموات ومن الأضرحة ممن لا يقدر عليها، طلبوا ذلك يعتبروا شركا بالله عز وجل، وهو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. والنوع الثاني الشرك الأصغر وهو الرياء. الشرك الأصغر يكون بالأقوال ويكون بالنيات، يعني يكون ظاهرا على اللسان ويكون في القلب، فالذي يظهر على اللسان مثل لولا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، ومثل الحلف بغير الله عز وجل، هذا شرك أصغر في الأقوال يظهر على اللسان. وأما الشرك الخفي فهو الشرك الذي في القلب وهو الرياء والسمعة، هذا خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه لما حدثهم عن الدجال وخطر الدجال، فخافوا من ذلك فصاروا يتحدثون فيه خوفا من أن يدركهم، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ووجدهم يبحثون في هذا، قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الأصغر الرياء، يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا شرك يبطل العمل، لكنه شرك أصغر لا يخرج من الملة. فإذا كان الرسول خاف الشرك على صحابته الكرام فيهم الخلفاء الراشدون وفيهم أصحاب بدر وفيهم المهاجرون والأنصار، خافه عليهم، فكيف نأمن نحن من هذا الشرك؟ فعلى المسلم أن يخلص عمله لله، لا يكون فيه نية لغير الله، فيخلص عمله يصلح نيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وعليه أن يسأل الله أن يوفقه للإخلاص وأن يجنبه الشرك. أخوف ما أخاف عليكم، الخطاب لمن؟ للصحابة، فكيف بغيرهم؟ الشرك الأصغر، فسئل عنه لأن هذا خطير، فسألوا عنه ليتجنبوه، فسئل عنه قال الرياء، يعني من المراءة، من المراءة، وهذا بالبصر، يقوم الرجل فيصلي يزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يتصدق من أجل أن يمدح، يقاتل من أجل أن يقال إنه شجاع، إلى غير ذلك من المقاصد لغير الله عز وجل. فالحاصل أن إذا كان الرسول تخوف الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة على صحابته خير الأمة وخير القرون، فكيف بالشرك الأكبر والعياذ بالله؟ ألا يخاف منه أكثر وأشد؟ فعلى المسلم أن يتذكر هذا وأن يخاف من الشرك وأن يسأل الله أولا، يتعلم ما هو الشرك حتى يتجنبه، لأن فيه من يسميه بغير اسمه، يسميه توسل، توسل بالصالحين، يسميه بأسماء ما تنفر منه، هو شرك لو سمي توسل هو شرك، فلا يجوز. والأسماء لا تغير الحقائق، فاللي يتوسلون بالأولياء والصالحين ويذبحون لهم وينذرون لهم ويقولون ليقربون إلى الله زلفى كما قال أسلافهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أقروا أنهم يعبدونه، قصدنا أنهم يقربوننا إلى الله زلفى. الله جل وعلا أنكر عليهم توعدهم يقربون إلى الله زلفى، الله جل وعلا توعدهم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالمسلم يسأل الله السلامة من الشرك، لكن ما يكفي حتى يتعلم ما هو الشرك ويتجنبه. نعم. الشيخ صالح، يعني بعض الناس يترك العبادات وسنن الرواتب ويقول إنني أخاف من الرياء. هذا من الشيطان. الإنسان لا يترك العمل بل يعمل ويخلص لله عز وجل، هذا من الشيطان. يجيه يقول لا تصلي مع الجماعة، اترك صلاة الجماعة، صل بيتك أخفالك ولا يشوفك أحد، هذا أدعى للإخلاص. فيطيع الشيطان ويصلي ببيته ويترك صلاة الجماعة، لا تقم من الليل ولا تتهجد خشية، لا تصوم تطوع خشية عليك من الربا، هذا من الشيطان. ولهذا يقول بعض السلف العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس شرك. الإنسان يعمل لله ولا ينظر للناس ولا ينظر إلى تسويل الشيطان، شياطين الإنس والجن، أخاف عليك من الرياء، لا تظهر للعبادة، لا تتصدق، لا تعمل كذا وكذا، أخاف عليك من الشرك، هذا خذلان من الشيطان والعياذ بالله. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. هذه الخطورة، من مات يعني استمر على أنه يدعو ندا لله شريكا لله، الند هو الشريك والمثيل، يدعو الأولياء والصالحين من الأموات، يدعوهم وهم أموات ويطلب منهم الحوائج، من مات على ذلك دخل النار، لأن الله قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا فيه الخوف من الشرك. ومن يضمن لنفسه أنه يموت على التوحيد؟ من يضمن لنفسه حسن الخاتمة؟ قد صرف كثير من الناس عن التوحيد وماتوا على الشرك بسبب دعاة الضلال ودعاة السوء، وبأسباب أخرى بسبب الجهل أيضا. فالواجب على المسلم أن يخاف من الشرك لئلا يموت عليه ويختم له به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، هذا ختم له بالتوحيد، إذا مات على هذه الكلمة قد ختم له بالتوحيد. فهذا فيه أن المسلم يسأل الله حسن الخاتمة، حسن الخاتمة، لأن الخاتمة بيد الله عز وجل. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، احرصوا على الثبات على الدين حتى يأتيكم الموت وأنتم عليه، لا تفرطوا فيه، لا تتساهلوا فيه، لا تتكاسلوا عنه خشية أن يأتيكم الموت، لا تؤجل العمل إلى المستقبل، تقول إن شاء الله أصلي بعدين، إن شاء الله أتصدق بعدين، بادر العمل قبل فواته، لأنك لا تدري متى يهجم عليك الموت. نعم. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نعم، هذا حديث عظيم، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا كما سبق: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد مبارك وفيه بركة وخير، فإذا تمسك به المسلم ومات عليه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. لكن من يضمن لنفسه ذلك إلا بالله عز وجل؟ والإنسان لا يزكي نفسه، وأيضا لا يؤخر الأعمال للمستقبل وإلى غد، إلى بل يبادر قبل فوات الأوان، ويتوب إلى الله عز وجل قبل الموت، قبل فوات الأوان. فإن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هذا وعد من الله عز وجل. دخل الجنة إما من أول وهلة من غير عذاب، وإما بعد أن يعذبه الله إذا كان عليه ذنوب دون الشرك من الكبائر، فإن الله قد يعذبه فيها بقدرها ثم يخرجه إلى الجنة. فمآله إلى الجنة إما في البداية وإما في النهاية، ولا يخلد في النار إلا المشرك والكافر والعياذ بالله. نعم. إذن شيخ صالح، هل نقول يعني التوسل بالصالحين من اتخاذ الأنداد؟ نعم، التوسل على نوعين. نعم، توسل بمعنى أنه يصرف لهم شيء من العبادة. نعم، مثل ما يفعله عباد القبور، توسلون بالأولياء والصالحين ويذبحون لهم وينذرون لهم ويعكفون على قبورهم. هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، وإن سماه توسلا. النوع الثاني توسل بالصالحين بمعنى طلب الدعاء، بطلب دعائهم له وهم حاضرون ويقدرون على الدعاء، هذا لا بأس به، لا بأس به. النوع الثالث أن يتوسل بهم بمعنى أنه يطلب منهم البركة، ويطلب منهم أنهم يقربونه إلى الله، وأنهم وأنهم، ولكنه لا يصرف لهم شيء من العبادة، فهذا بدعة، هذا توسل بدعي لا يجوز. نعم. إذن نختم بسؤال فضيلة الشيخ، قد يردنا كثيرا: هل كثير الرياء نقول إنه من الشرك الأكبر؟ نعم، الرياء على قسمين: رياء المؤمنين، نعم، قد يدخل على المؤمنين، وهو الذي تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه. والنوع الثاني رياء المنافقين. نعم، المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم بشرح هذه الدروس المهمة من كتاب التوحيد. يتجدد اللقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في هذه الدروس إن شاء الله. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح كتاب التوحيد، برنامج أسبوعي يستضيف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي.